أن المراد بهذا التوفي القبض والرفع إلى السماء، إلى ورفعه من الدنيا من غير موت. وعلى هذا القول يكون للتوفي تأويلان سيأتي بيانهما. والقول الثاني في معنى التوفي أن المراد بالتوفي النوم، والقول الثالث في معنى التوفي هذا أن المراد به الموت، وعلى هذا القول يكون في معنى هذا التوفي تأويلان كذلك. أما بالنسبة للقول الأول قال اختلفوا في معنى التوفي، قال الحسن والكلبي وابن جريج إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير موت. فالمراد بهذا التوفي القبض والرفع من الدنيا من غير أن يموت عيسى عليه السلام. وعلى هذا القول أن المراد بالتوفي القبض والرفع من الدنيا يكون لمعنى التوفي الوارد في هذه الآية تأويلان. التأويل الأول إني رافعك إلي وافيا لم ينالوا منك شيئا، وهذا معروف في اللغة، يقال متوفي كذا يعني وافيا. والتأويل الثاني إني متسلمك، من قولهم توفيت منه كذا إذا تسلمته، كما يقال أوفاك الدين وتوفيت منه الدين، أي إذا تسلمت منه ما لك من حق. هذا على القول الأول أن التوفي في القبض والرفع من غير موت. القول الثاني وقال الربيع بن أنس المراد بالتوفي النوم، وكان عيسى قد نام فرفع الله نائما إلى السماء، ويدل على أنه يراد بالتوفي النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. والقول الثالث أن المراد بالتوفي الموت، وإذا كان معنى التوفي الموت فعلى هذا له تأويلان. الأول أن الله توفى عيسى 3 ساعات من النهار ثم رفعه إليه، ثم بعد 3 ساعات أحياه. والآخر ما قاله الضحاك وجماعة إن في هذه الآية تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. ولعل أقربها، وكل هذه الأقوال القول الأول والثاني محتمل، أما الثالث أن يراد به الموت هذا فيه بعد، لأن عيسى لم يزل حيا ورفعه الله وهو حي. وإن كان لعل القول الأول من أقوى هذه الأقوال، وهو ما قال به الحسن وابن جريج، ووجهوا معنى التوفي بهذين التوجيهين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام الذين صدقوا واتبعوا دينه التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمناعة والحجة. وقال الضحاك يعني الحواريين فوق الذين كفروا، وقيل هم أهل الروم، وقيل أراد بهم النصارى فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة. فإن اليهود قد ذهب ملكهم وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة، فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى الادعاء والمحبة لاتباع الدين. ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم قوموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وأمر عيسى. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة، والآخرة أي وفي الآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، قرأ الحسن وحفص بالياء، والباقون بالنون أي نوفي أجور أعمالهم، والله لا يحب الظالمين أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. قوله تعالى: ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين نتلوه عليك نخبرك به بتلاوة جبريل عليك من الآيات والذكر الحكيم، يعني القرآن والذكر ذي الحكمة. وقال مقاتل: الذكر الحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل. وقيل: الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش من درة بيضاء. وقيل: من الآيات أي علامات الدالة على نبوتك، لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارئ كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأ. ثم قال المفسر في قوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي مخرجك من بينهم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم ذكر الخلاف في الذين اتبعوا، ما المراد بهم؟ ذكر المصنف 4 أقوال. القول الأول قال قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام. قال الضحاك هم الحواريين، وقيل هم أهل الروم، وقيل أراد بهم النصارى فوق اليهود. والقول الأول هو أشمل أهل هذه الأقوال، أن المراد بهم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين عليهم، ظاهرين بالعزة والمنعة والحجة. هذه الأقوال محتملة، لكن المراد بهذه الرفعة هو كل من اتبع عيسى على الحق، فيدخل فيه الحواريين، ويدخل فيه النصارى الذين هم على الحق، ويدخل فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه واتبعوا دينه في التوحيد. وأما الشرع فعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذه الأقوال الأقرب فيها أنها من باب ضرب المثل على الذين اتبعوا عيسى عليه السلام، فكل هؤلاء قد يصدق عليهم أنهم اتبعوه على الحق. ثم قال في قوله تعالى: وما لهم من ناصرين، فيوفيهم أجورهم. ذكر القراءة الأخرى: فنوفيهم، وهما قراءتان متواترتان. والله لا يحب الظالمين، قال: لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم. وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، فيجب إثبات هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله. وأما هذا الذي ذكر فهذا لازم، والصفة لا تفسر باللازم، وإنما تثبت لله على ما يليق بجلاله. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، يعني القرآن والذكر والحكمة. قال مقاتل: الذكر الحكيم المحكم الممنوع من الباطل. وقيل: الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش. وقيل: من الآيات أي العلامات على نبوتك، لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارئ كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأ. ولعل أقرب هذه الأقوال هو القول الأول، أنه في قوله تعالى: من الآيات والذكر الحكيم، يعني القرآن الذي فيه الذكر وفيه الحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية نزلت في وفد نجران، وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قال: تقول إنه عبد الله. قال: أجل، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله في كونه خلقا من غير أب أو أم، من غير أب وأم، خلقه من تراب. ثم قال له، يعني لعيسى عليه السلام: كن فيكون، يعني فكان. فإن قيل: ما معنى قوله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولا تكون بعد الخلق؟ قيل: معناه خلقه ثم أخبركم أني قلت له كن فكان، من غير ترتيب في الخلق، كما يكون في الولادة، وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما، أي ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهما. وفيما سبق من التمثيل دليل على جواز القياس، لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه، وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم عليهم السلام بنوع شبه. قوله تعالى: الحق من ربك أيها الحق، وقيل جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين. الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. قوله عز وجل: فمن حاجك فيه، أي جادلك في عيسى أو في الحق من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله، فقل تعالى: وأصله تعالي تفاعلوا من العلو، فاستذكرت الضمة على الياء فحذفت. قال الفراء: بمعنى تعالى كأنه يقول ارتفع. قوله ندعو جزم لجواب الأمر، وعلامة الجزم سقوط الواو. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، قيل أبناؤنا أراد الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا عنا نفسه وعلي رضي الله عنه. والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه، كما قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم يريد إخوانكم. وقيل هو على العموم جماعة أهل الدين. ثم نبتهل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أين تضرع في الدعاء؟ وقال الكلبي: نجتهد ونبالغ في الدعاء. وقال الكسائي وأبو عبيدة: نلتعن. والابتهال الالتعان يقال عليه بهلة الله أي لعنته، فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة، قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك غدا. فخلى بعضهم ببعض، فقالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ قال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد النبي مرسل، والله ما لعن قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم ذلك لنهلكن. فإذا بيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضنا للحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض منكم نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على ديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا. فقال: فإني أنابذكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكننا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر و1000 في رجب. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: والذي نفسي بيده، إن العذاب قد تدلى على أهل نجران، ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولضطرم عليهم الوادي نارا، ولاستأثر الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر. ولما حال الحول على النصارى كلهم، ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا. ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وقال: نزلت في وفد نجران. وذلك أنهم النصارى لما استغربوا أن عيسى يخلق بلا أب، ضرب الله لهم مثالا، وهو أولى أن يعتبروا فيه، لأن آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، فالذي خلق آدم بلا أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى بلا أب. فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. ثم ذكر المصنف رحمه الله فائدة نفيسة، قال: وفيما سبق من التمثيل، أي من تمثيل خلق عيسى بخلق آدم، أو قياس خلق عيسى على آدم، دليل على جواز القياس، لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه.

وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية بن خليفة الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة أحسن الله إليكم، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، قوله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ذكر السبب في هذه الآية، قال المفسرون قادم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم، فكل طائفة زعمت أن إبراهيم أنهم على دين إبراهيم، ثم قال النبي بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه على دين إبراهيم، وقوله لا كلمة، قال والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة، فقد يطلقون الكلمة ويريدون بها القصة أو الجملة من الكلام، كما يقال ألقى فلان كلمة ومعناه كلمة وعظية، قد يكون هذه الكلمة عدة صفحات، وإنما يطلقون على كل قصة كما ذكر المصنف رحمه الله لها شرح أنها كلمة. ثم قال في قوله تعالى ألا نعبد إلا الله، ذكر الإعراب في هذه الكلمة، قال ومحل أن رفع على إضمار هي ألا نعبد، ما هي هذه الكلمة؟ هي يكون مبتدأ، وألا نعبد خبر، وقال الزجاج رفع بالابتداء أي ألا نعبد مبتدأ وما بعده يكون خبر، وقيل محله نص بنزع الخافض في أصل الجملة بألا نعبد، ومن المواضع التي ينصب فيها أن ينزع الخافض أي حرف الجر فتنصب الكلمة، وقيل محله خفض بدل من الكلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إلى كلمة كلمة مجرورة، وألا نعبد تكون في هذا تفسير لهذه الكلمة فيكون محله الجر أو الخفض. ثم قال ذكر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى هرقل، قال فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويقال في الأريسيين أن الحواريين لما توفي عيسى انقسموا إلى أقسام، وكان الذي بقي على التوحيد الصحيح شخص يقال له أريس أو أريسيا، كان على التوحيد الصافي الذي كان عليه عيسى، ومنه ينسب إليه من اتبعه، ولذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن عليك إثم الأريسيين الباقين على ما كان عليه عيسى مع ما حصل منهم من تحريف بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، تزعمون أنه كان على دينكم، وإنما دينكم اليهودية والنصرانية، وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل، وكان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة وبين موسى وعيسى 2000 سنة، أفلا تعقلون بطلان قولكم. قوله تعالى ها أنتم بتلين الهمزة حيث كان مدني وأبو عمرو والباقون بالهمز، واختلفوا في أصله، فقال بعضهم أصل أنتم وها تنبيه، وقال الأخفش أصله أأنتم، فقلبت الهمزة الأولى هان كقولهم هرقت الماء وارقت، هؤلاء أصله أولاء، دخلت عليها التنبيه وهي في موضع النداء، يعني يا هؤلاء أنتم حاججتم جادلتم فيما لكم به علم، يعني في أمر موسى وعيسى، وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ وقيل حاججتم فيما لكم به علم، يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا نعته في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل، فلم تحاجون في إبراهيم وليس في كتابكم ولا علم لكم به، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله تعالى إبراهيم مما قالوا، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم. وقيل الحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختن ويستقبل الكعبة، وهو أسهل الأديان وأحبها إلى الله عز وجل. قوله تعالى: إن أول ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذه حجة عليهم أنهم يحاجون في إبراهيم ويزعمون أن إبراهيم كان على اليهودية أو على النصرانية، وهذه اليهودية والنصرانية ما جاءت إلا بعد إبراهيم. قال المصنف رحمه الله: وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل، وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمن طويل، وكان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة. فكيف ينسب اليهود إبراهيم اليهودية وبينهم وبين موسى إبراهيم 1000 سنة، أو النصارى وبينهم وبين إبراهيم 3000 سنة، لأن بين موسى وعيسى 1000 سنة. فهذا قول باطل منهم، وإنما كان إبراهيم على الحنيفية وعلى الدين المستقيم، ولم يكن على اليهودية ولا على النصرانية. ثم ذكر في قوله تعالى: ها أنتم، القراءة الأخرى بتليين الهمز ها أنتم، وهي قراءة متواترة. وفي قوله تعالى ذكر قولين في قوله تعالى: حججتم فيما لكم به علم، يعني في أمر موسى وعيسى، وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم، وليس في كتابكم أنه كان يهوديا. فالذي لهم به علم أمر موسى وعيسى، وأما الذي ليس لهم به علم أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، هذا القول الأول. وقيل حاجتكم فيما لكم به علم، يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا نعته وصفته في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل. فلما تحاجون في إبراهيم وليس في كتابكم ولا علم لكم به؟ فعلى كلا القولين يكون قول تعالى: فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم، أي في أمر إبراهيم، وأما فيما لهم بعلم فعلى القول الأول أنه في أمر موسى وعيسى، والقول الثاني أنه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين معنى الحنيف، قال: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم. وأصل الحنف هو الميل، فيقال فلان حنيف ويقال الأحنف الذي في قدميه ميل إحداهما على الأخرى. ثم أطلق على كل من مال عن الشرائع الباطلة إلى الدين الحق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ومن اتبعه في زمانه. وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه يعني من هذه الأمة، والله ولي المؤمنين. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده حديث هجرة الحبشة لما هاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، واستقرت بهم الدار، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

أي وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم فقل يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ويجوز أن يكون الجميع خطابا للمؤمنين، ويكون نظم الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم فقل إن الفضل بيد الله، وإن حاجوكم فقل إن الهدى هدى الله. ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ولا تؤمنوا من كلام لا يثبت به قلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. يقول لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل، ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك، فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتكون الآية كلها خطاب الله للمؤمنين عند تلبيس اليهود لئلا يرتابوا. قوله تعالى يختص برحمته أي بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال هذا متصل بالأول من قول اليهود بعضهم لبعض، أي لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم وهي اليهودية. ثم قال في قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، قال اختلفوا، فمنهم من قال كلام معترض بين كلامين وما بعده متصل بالأول، وأنه إخبار عن قول اليهود بعضهم لبعض، ومعناه لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم إلى آخره. وهذا الكلام قل إن الهدى هدى الله هذا خبر من الله، كلام معترض. ثم ذكر القراءة في قوله تعالى أن يؤتى وإن يؤتى بالكسر، وهي قراءة شاذة قراءة الحسن والأعمش. ثم ذكر قراءة ابن كثير أي يؤتى بالمد والاستفهام، أي يؤتى وهي قراءة متواترة. ثم قال في قوله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم، قال يجوز أن يكون الجميع خطابا للمؤمنين، وقال على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين، وتكون أو بمعنى أن، لأنهما حرف شرط وجزاء يوضع أحدهما موضع آخر. أي وإن يحاجوكم يا معشر المؤمنين عند ربكم فقل يا محمد إن الهدى هدى الله، هذا القول الثاني، الأول أنها في اليهود والثاني أنها خطاب للمؤمنين. قال ويجوز أن يكون الجميع خطاب للمؤمنين، ويكون نظم الآية أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر المؤمنين حسدوكم. ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود فقد تم عند قوله لعلهم يرجعون، وقوله تعالى هذا يكون مستأنف ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كلام من الله للمؤمنين يثبت به قلوب المؤمنين، وهذه احتمالات محتملة في الآية. قال في قوله تعالى يختص برحمته قال بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية نزلت في اليهود، أخبر الله تعالى أن فيهم أمانة وخيانة، والقنطار عبارة عن المال الكثير والدينار عبارة عن المال القليل. يقول منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت، ومنهم من لا يؤديها وإن قلت، قال مقاتل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك يعني كفار اليهود ككعب بن الأشرف وأصحابه. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يعني عبد الله بن سلام أو دعاه رجل 1200 وقية من ذهب فأداها إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك يعني فنحاص بن عازورة استودعه رجل من قريش دينارا فخانه قوله يؤديه إليك، قال أبو عمرو وأبو بكر وحمزة يؤده ولا يؤده، ونصله ونؤته ونوله ساكنة الهام. وقال أبو جعفر وقالوا نو يعقوب في الاختلاس كسرا والباقون بالإشباع كسرا، فمن سكن الهاء قال لأنها وضعت في موضع الجزم وهو الياء الزاحبة، ومن اختلس فاكتفى بالكسرة عن الياء، ومن أشبع فعلى الأصل لأن الأصل في الهاء الإشباع إلا ما دمت عليه قائما. قال ابن عباس ملح يريد يقوم عليه يطالبه بالإلحاح. وقال الضحاك مواظبا أي تواظب عليه بالاقتضاء. وقيل أراد أودعته ثم استرجعته وأنت قائم على رأسي ولم تفارقه رده إليك، فإن فارقته وأخرته وأنكره ولم يؤده ذلك أي ذلك الاستحلال والخيانة، بأنه قال ليس علينا في الأميين سبيل أي في مال العرب إثم وحرج، كقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وذلك أن اليهود قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابنا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. وقال الكلبي وقالت اليهود إن الأموال كلها كانت لنا، فما في يد العرب منها فهو لنا، وإنما ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم. وقال الحسن وابن جريج ومقاتل بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم، فقالوا ليس لكم علينا حق ولا عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم، فكذبهم الله عز وجل وقال عز من قائل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال ردا عليهم بلى أي ليس كما قالوا بل عليهم سبيل، ثم ابتدى فقال من أوفى أي ولكن من أوفى بعهده أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأداء الأمانة. وقيل لها في عهد راجعة إلى الموفي واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد فإن الله يحب المتقين. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ثم ذكر أن المفسر رحمه الله في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، بين معنى القنطار قال عبارة عن المال الكثير، والدينار عبارة عن المال القليل. ثم ذكر وهذا أن الله أنصف هؤلاء في القرآن، فبين أن منهم من هو صاحب أمانة ووفاء، ومنهم من هو صاحب خيانة ولو أعطي شيئا يسيرا. ثم ذكر القراءات في قوله يؤدي إليك ويصلح ونصلح ونؤتي إلى آخر، أن بعض القراء ومنهم أبو عمرو وأبو بكر قرأوها بالإسكان، وقال وقرأ أبو جعفر وقالون ويعقوب بالاختلاس يؤديه إليك باختلاس الكسرة من غير مد، والباقون بالإشباع يؤديه إليك، وكل هذه قراءات متواترة. ثم وجه هذه القراءة قال فمن سكن الهاء قال لأنها وضعت في موضع الجزم وهو الياء، فالفعل مجزوم وهذه محل الياء المحذوف يؤديه، ومن اختلس فاكتفى بالكسرة عن الياء المحذوفة، ومن أشبع فعلى الأصل لأن الأصل في هذه الهاء الإشباع لأنها وقعت بين متحركين، فإذا وقعت بين الهاء ضمير بين متحركين فإنها تشبع. ثم ذكر بقية تفسير هذه الآية ورد الله عليهم في قولهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي في مال العرب إثم وحرج، ولازال طائفة منهم إلى يومنا هذا يعتقدون هذا الأمر، فهم يأخذون من أموال العرب ويسلبون ويقتلون ويقول ليس علينا في الأميين سبيل، فكذبهم الله

أولها حديث عبد الله أنه قال من حلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عن على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة عليه غضبان إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. والحديث الثاني حديث وائل بن حجر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد ذلك الرجل أن يحلف أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض أخرجه مسلم. والحديث الثالث حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار إلى آخر الحديث. ثم بين وأن لو كان هذا شيئا يسيرا قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك أخرجه مسلم. والحديث الرابع حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجل من المسلمين فنزلت إلى آخر الآية. وهذا من رواه البخاري هذا من مما يفسر به وليس هذا سبب نزول صريح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين يشترون أن يستبدلون بعهد الله وأراد الأمانة وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا أي شيئا قليلا من حطام الدنيا أولئك لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها ولا يكلمهم الله كلاما ينفعهم ويسره ولا يكلمهم الله كلاما ينفعهم ويسرهم. وقيل هو بمعنى الغضب كما يقول الرجل إني لا أكلم فلانا إذا كان غضب عليه ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي لا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم خيرا ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. في رواية المسبر إزارة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أسيد أبو الحسن محمد بن حسين العلوي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدوي المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل حلف يمينا لا مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل منع فضل ماله فإن الله تعالى يقول اليوم أمنعك فضل ما لم تعمل يداك. قوله تعالى ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى إن الذين يشترون أي يستبدلون بعهد الله أي الأمانة وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا قال شيئا قليلا من حطام الدنيا أولئك لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها ولا يكلمهم الله قال لا كلاما ينفعهم ويسرهم. هذا القول الأول. وقيل هو بمعنى الغضب وهذا فيه نظر وتفسير الكلام وتفسير عدم الكلام بالغضب هذا من اللازم ولا تفسر الصفة باللازم والتفسير الأول هو الراجح لا يكلم كلاما ينفعهم ويسرهم ويجب إثبات صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. وأما تفسير عدم الكلام بالغضب فإن هذا من لازم هذه الصفة وليس هو تفسير للصفة والواجب إثبات هذه الصفة وغيرها من الصفات لله. ثم ذكر المفسر رحمه الله كذلك حديثين في التحذير من الأيمان الكاذبة والحلف الكاذب أولهما

قال محمد بن الحنفية: لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة بما كنتم، أي بما أنتم، كقوله تعالى: من كان في المهد صبيا، أي من هو في المهدي، تعلمون الكتاب. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: وتعلمون بالتشديد من التعليم. وقرأ الآخرون: تعلمون بالتخفيف من العلم، كقوله: وبما كنتم تدرسون، أي تقرؤون. قوله: ولا يأمركم. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. قال مقاتل والضحاك: ما كان لبشر، يعني عيسى، هذا القول الأول. وقال ابن عباس وعطاء: ما كان لبشر، يعني محمد. والراجح أن الآية شاملة لهما، فسواء كان محمد أو عيسى، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، أي يدعو الناس لعبادته، فهذا لم يقع من الأنبياء. ثم عرف البشر بتعريف جامع، قالوا: البشر جميع بني آدم، لا واحد لهم لفظه، البشر ليس له مفرد كالقوم والجيش، ويوضع موضع الواحد والجمع، فيقال زيد بشر، ويقال المسلمون بشر، وهكذا. ثم ذكر الخلاف في معنى الرباني، وذكر فيه 11 قولا. ابتدأ بقوله: واختلفوا فيه، كونوا رباني، قال واختلفوا فيه. قال ابن عباس والحسن القول الأول: كونوا فقهاء علماء. القول الثاني وقال قتادة: حكماء وعلماء. وقال سعيد بن جبير: العامل الذي يعمل بعلمه. القول الرابع وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقهاء معلمين. القول الخامس: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والقول السادس قال عطاء: علماء حكماء نصحاء لله في خلقه. القول السابع قال أبو عبيدة: سمعت رجلا عالما يقول: رباني العالم بالحلال والحرام، إلى آخر ما ذكر. والقول الثامن: الربانيون فوق الأحبار. والقول التاسع قال المارج: كونوا ربانيين تدينون لربكم. والقول العاشر قال المبرد: هم أرباب العلم. والقول الحادي عشر وحكي عن علي أنه قال: هو الذي يرب علمه بعمله. قال محمد: لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. والراجح في معنى الرباني ما قاله أبو جعفر الطبري رحمه الله، قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان هو الذي يربي الناس، أو هو الذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم عليها. انتهى كلامه رحمه الله. قال الصواب: وأولى الأقوال عندي بالصواب أن الربانيين هم أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها. فيكون بعض هذه الأقوال من باب المثال. فالقول المشهور أن الرباني الذي يربي الناس بكبار العلم بصغار العلم قبل كبار، هذا مما يدخل في تربية الناس وصلاحهم. وكذلك ما ذكر من أمثلة بعض هذه الأقوال هي مما يدخل في هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ولا يأمركم، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الراء عطفا على قوله ثم يقول، فيكون مردودا على البشر، أي ولا يأمر ألا، أي ولا يأمر ذلك البشر. وقيل على إضمار أن، أي ولا أن يأمركم ذلك البشر. وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف معناه ولا يأمركم الله. وقال ابن جريج وجماعة:

فقط، لأن النبيين إنما أرسلوا من أهل الكتاب، وهذا قول مجاهد والربيع. قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا: إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أهل الكتاب دون النبيين. التوجيه الثاني على هذا القول: وقال بعضهم أراد أخذ الميثاق، أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعا في أمر محمد. فهذا التوجيه الثاني، يقول النبيين والأمم وأمم النبيين في أمر محمد، فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع. ثم قال: وقال علي: لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه الميثاق، أخذ عليه العهد في أمر محمد، وأخذ العهد على قومه لا يؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. ولا تعارض بين هذين القولين، فكل نبي مطلوب منه أن يصدق بالذي قبله والذي بعده وإن أدركه أن ينصره. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخذ منهم الميثاق في نصرته صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى به من قبله كما في آيات من القرآن، كما في قوله تعالى: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولا تنصرنه. يقول الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام، والأنبياء في تلك المصابيح والسرود، وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم على ذلكم عهدي، والإصر العهد الثقيل. قالوا: أقررنا. قال الله تعالى: فاشهدوا، أي فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وقال ابن عباس: فاشهدوا، أي فاعلموا. وقال سعيد بن المسيب: قال الله تعالى للملائكة: فاشهدوا عليهم، كناية عن غير مذكور. فمن تولى بعد ذلك الإقرار فأولئك هم الفاسقون العاصون الخارجون عن الإيمان. قوله عز وجل: أفغير دين الله يبغون. وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا، فادعى كل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام، واختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام. فغضبوا وقالوا: لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله تعالى: فغير دين الله يبغون. قال أبو جعفر وأهل البصرة وحفص عن عاصم: يبغون بالياء لقوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون. وقال الآخرون بالتاء لقوله تعالى: لما آتيتكم وله أسلم خضع وانقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوع الانقياد والاتباع بسهولة، والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس. واختلفوا في قولهم طوعا وكرها. قال الحسن: أسلم أهل السماوات طوعا، وأسلم في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها خوفا من السيف والسبي. وقال مجاهد: طوعا المؤمن وكرها ذلك الكافر، بدليل: ولله يسئل من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقيل: هذا يوم الميثاق، حين قال لهم: لست بربكم. قالوا: بلى. فقال بعضهم طوعا وبعضهم كرها. وقال قتادة: المؤمن أسلم طوعا فنفعه، والكافر أسلم كرها في وقت البأس لم ينفعه. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال الشعبي: هو استعاذتهم به عند اضطرارهم، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال الكلبي: طوعا الذي ولد في الإسلام، وكرها الذين أجبروا على الإسلام من يسبى منه فيجاوبهم في السلاسل وإليه يرجعون. قرأ بالله حفص عن عاصم ويعقوب كما قرأ يبغون بالله، وقرأ الباقون بالتاء فيما إلا أبا عمرو فإنه قرأ يبغون بالله وترجعون بالتاء، وقال: لأن الأول خاص والثاني عام، لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عز وجل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، قال الإصر العهد الثقيل. قالوا: أقررنا. فاشهدوا، أي فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم، وأنا معكم من الشاهدين، أي عليكم وعليهم أي على الأتباع. قال ابن عباس: فاشهدوا أي فاعلموا. فمن تولى بعد ذلك أي بعد ذلك الإقرار فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون. وذكر القراءة الأخرى في يبغون تبغون، وهما قراءتان متواترتان، لكن أفغير دين الله يبغون يكون هذا خطاب للغائب، وتبغون خطاب للمخاطب. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وذكر الخلاف في معنى طوعا وكرها، ذكر 6 أقوال. القول الأول قال الحسن: أسلم أهل السماوات طوعا، وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها. القول الثاني وقال مجاهد: طوعا المؤمن وكرها الكافر. والقول الثالث وقيل هذا يوم الميثاق، حين أخذ الله الميثاق على الخلق قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال بعضهم طوعا وقال بعضهم كرها. وقال قتادة: المؤمن أسلم طوعا فنفعه، والكافر يعني يكون المؤمن طوعا والكافر كرها، أسلم كرها في وقت البأس فلم ينفعه. والقول الخامس وقال الشعبي: واستعاذتهم به عند اضطرارهم، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالكفار يستعيذون عند الاضطرار، أما المؤمن فيستعيذ بالله في كل وقت. قال الكلبي: طوعا الذي ولد في الإسلام، وكرها الذين أجبروا على الإسلام ممن يسبى منهم فيجاء بهم في السلاسل. وكل هذه الأقوال المذكورة داخلة في معنى الآية وداخلة في معنى الطوع والكره. فأهل السماوات أسلموا لله طاعين، وأما أهل الأرض فمنهم من أطاع ومنهم من أكره. وكذا المؤمن طائع والكافر دخل كرها، وغير ذلك من الأقوال تدخل في معنى الآية. ثم قال في قوله تعالى: وإليه يرجعون، قرأ بالياء حفص عن عاصم ويعقوب، وقرأ الباقون بالتاء وإليه ترجعون، فيهما يبغون ويرجعون، إلا أن أبا عمرو فإنه قرأ يبغون بالياء الموضع الأول، وترجعون هذا الموضع بالتاء. قال: لأن الأول خاص والثاني عام، لأن مرجع جميع الخلق إلى الله عز وجل. هذا توجيه قراءة أبي عمرو. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.